شوف يوسف نزوف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: من لبس أكثر من جوربين ثم نزع أحد الجوربين في أثناء مدة المسح، فهل له أن يمسح الثاني؟ إذا لبسهما على طهارة واحدة فوق الأخرى يكون كلبس الواحدة، يمسح عليهما. وإذا نزع أحدهما إحداهما يكون نزع بعض ما مسح عليه لا يمسح. نعم. وإذا لبس واحدة على طهارة ثم بعد ذلك احتاج إلى أن يلبس أخرى بعد أن انتقض الوضوء ولبسها الأخرى لا يمسح عليهما، باعتبار أنه لبسها على غير طهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم بارك لنا في شيئنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال: جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، استعمل في إبطال الوضوء بما عينه عينه الشارع مبطلا مجازا، ثم صار حقيقة عرفية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم، وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه بدل عنه. وزيادة على ذلك وجود الماء في حق التيمم، وجود الماء لمن تيمم لعدم وجود الماء، لا لمن تيمم للعجل عن استعماله. يعني عند جمهور أهل العلم أن الذي لم يجد الماء وتيمم وصلى أو أراد أن يصلي ورأى الماء أنه يستعمل الماء ولا يجوز له أن يصلي بتيممه، اعتبار أن تيممه انتقض بحصول الماء قبل أن يصلي. أما إذا صلى وانتهى لا يعيد حتى وإن كان وقت ذاتها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن أنس. قبل هذا أيضا مناقب الوضوء هنا مجملة، سيأتي منها عدة أحاديث والفقهاء يذكرونها يعني مجموعة في مكان واحد، وهي مجموعة في سبع نواقض. ما عدا ذلك فيما ظهر لنا فيه نظر، تلك السبعة مجموعة فيما ذكره أخونا عبد الله القاضي: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبلي وخارج من دبر أو قبلي، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. لأنه كانت جاءت عدة أوراق كل واحد ينظم مواقب الوضوء، ففي آخرها قال هذه الإصابة ويعتبر هذا هو الصواب. طيب، وهي مفصلة في مبادئ المفيدة بعدتها، وذكرناها في هذا الموضع أيضا، في نقلنا منها أو بعضا منها مع بعض البيان في تدوين الفائدة. هذا فقط تنبيه على أن مواقب الوضوء الثابتة عندنا سبعة بلا زيادة، سبع نواقض. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا من الأدلة على أنهم كانوا ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الصلاة بعد الصلاة، وقال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فلا أدلكم على ما يكفر الله به، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى على المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. دل على أنهم كانوا حريصين على هذه الفائدة وعلى هذا الأجر العظيم من انتظار الصلاة بعد الصلاة، لا سيما بين مغرب وعشاء، إذ أن ذلك الوقت الصلاة من الصلاة قريبة، وأيضا ما عند كثير من الناس أعمال فيه. قال رحمه الله تعالى: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق، من باب ضرب يضرب أي تميل رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا غالبا يحصل الأتعاب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعمل في مزارعه، ومنهم من كان ربما يعني يسوق في الأسواق كما جاء في حديث أبي هريرة، وأن حالتهم حالة من يكتسب الحلال، تخفق رؤوسهم من الأتعاب من النوم. قال: أخرج أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أخرجه الترمذي وفيه: يوقظون للصلاة وفيه: حتى إني لأسمع لأحدهم قطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس، ودفع هذا التأويل بأن في رواية عن أنس يضعون جنوبهم. رواها يحيى القطان قال ابن دقيق العيد: يحمل على النوم الخفيف، ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ. لكن هذا اللي فيه يضعون جنوبهم رد بها على من قال على النوم الخفيف. قال: فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الغطيط وعلى الإيقاظ وعلى الجنوب، وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية: الأول أن النوم ناقض مطلقا على كل حال، بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال الذي سلف بمسح الخفين، وفيه من بول أو غائط أو نوم، قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقب. وحديث أنس بأي عبارة روية ليس فيه بيان أنه قررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا رآهم، فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا لما سلف من حديث أنس، لكنه جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء الوحي يعني ما نبههم على ذلك، وهذا شيء لا شك أنه ناس أنهم ناموا حتى خفقت رؤوسهم ثم صلوا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا فيه نظر. قال القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات، ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه، ولا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله، وبالأولى صحة صلاة من خلفه، ولكنه يرد عليهم حديث صفوان بن عسال. قال القول الثالث أن النوم ناقض كله، إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا وعن خفقات المتفرقات، وهو مذهب الهادوية. والخفقة هي ما يلان الرأس من النعاس، وحد الخفقة أن لا يستقرق رأسه من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقه أو خفقة وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره، قياسا على نوم الخفقة. ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز ولا يخفى بعده. قال القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير، فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض لم ينتقض وإلا انتقض لم ينتقض وإلا انتقض وهذا مذهب الشافعي واستدل بحديث علي عليه السلام العين متاء الساه فمن نام فليتوضأ حديث لكن حديث ضعيف. قال حسنه الترمذي إلا أنه لا تقوم به حجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه وحمل أحاديث أنس وحمل أحاديث أنس على من نام ممكنا مقعدته جمعا بين الأحاديث وقيد حديث صفوان بحديث علي عليه السلام هذا وقال معنى حديث علي رضي الله عنه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور فالنوم ناقض لا بنفسه. الخامس أنه إذا نام على هيئة من هيئة المصلي وهذا في نظر باعتبار الحديث الذي جاء فيه أنهم لا يقدروا النوم من نام فليتوضأ. قال أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعا أو ساجدا أو قائما فإنه لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض. واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي رواه البيهقي وغيره وقد ضعف. قالوا فسماه ساجدا وهو نائم ولا سجود إلا بطهارة وأجيب بأنه سماه باعتبار أول أمره وباعتبار هيئته. قال السادس أنه ينقض إلا النوم الراكع والساجد الحديث الذي سبق وإن كان خاصا بالسجود فقد أقاس عليه الركوع كما أقاس الذي قبله سائر هيئة المصلي. السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال وينقض خارجها وحجته الحديث المذكور فإنه حجة الأقوال الثلاثة. الثامن أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله وهؤلاء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل وحملوا أحاديث أنس على القليل إنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا. فهذه أقوال العلماء للنوم اختلفت أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي ذكرناها وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح أعرضنا عنها. والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان فقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال. ولما كان مطلقا وورد حديث أنس في نوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا قطيطا وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم وبأنهم كانوا يقضون والأصل دلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقا. ومعلوما أن فيهم العلماء العارفين أمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام سيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم فإنهم أعيان الصحابة وإذا كانوا كذلك فقيد مطلق حديث فيقيد وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغلق الذي لا يبقى معه إدراك ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق فقد يغط من هو كلام طيب يعني أن النوم المستغرق هو الناقض وغير المستغرق هو الذي ليس بناقض تجتمع بهذا الأدلة وهو قول جمهور هذا قول جمهور العلماء في النوم المستغرق أنه ناقض وما عدا ذلك من النوم الذي ليس مستغرقا ليس بناقض. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 101 يعني نقطة على هذا أنه كان يرى أن النوم الجالس لا ينقض قال فكان يوم كنت ينتظرني الخطيب يوم الجمعة وواحد بجانبه كان جالسا قال فخرج منه ريح وقلت له قم توضأ فقد انتقل وضوءك قال منتقل قلت خرج منك ريح يدل على انتقال وضوءك فحلف أنه ما خرج منه وإنما خرج مني قال فمن ذلك الحين زايلت ما كنت أراه من نوم الجالس أنه ما ينقض الوضوء، وأنه يعني عاد إلى القول بأنه النوم مستغرق سواء كان جالسا أو غير جالس. الشيخ الألباني هو كان هذا الحواش حقه ينقلون. قال ابن عبد البر في شرح الموطأ، قال أبو عبيد كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام، فخرجت من خرجت منه فقمت أوضأ، فقال لم أنا كنت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت، فرأيت كذا ولعله فزالت ما كنت أعتقد إلى في نوم الجارس ورأيت غلبة النوم خرجت. يعني نقلها الشيخ نقلا لكم بخير. قال رحمه الله تعالى: فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه. وإن كان قد قيل إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض نومه وضوءه على هذا هو الصواب، أن نوم الأنبياء ما هو نوم خاصة بل سائر الأنبياء، نوم الأنبياء ليس بناتب، ذكرنا هذا في بدليله أن الأنبياء تناموا أعينهم ولا تنام قلوبهم، وبهذا قال الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم على أن عدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم فينبه لئلا يستغرقه النوم هذا، وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي نسكر بجامع زوال العقل. وذكر في الشرح أنهم اتفقوا أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح كان الدليل الإجماع. الإجماع على أن زوال العقل ناقض، كل ما زال في العقل سواء كان سكرا أو كان إغماء أو ما إلى ذلك، فالإجماع حاصل على أن زوال العقل ناقضا، ومن السبع المذكورة. الحديث الذي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد نومه محمولة على إيش؟ محمولة على أنه إن أنا نومه انتقض، يعني شعر أن نومه انتقض، أقصد وضوءه انتقض، وإما أنه أراد يعني ولو لم ينتقض وضوءه أراد مزيد التنظف، وأراد مزيد يعني أراد مزيد ماذا يعني إزالة النوم عنه وما إلى ذلك. نومه لا ينتقض البتة، ما جاء فيه ما يدل على نقض وضوءهم بالنوم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا. زيادة هذا هي نعم أنه ما يرى ثابتة شيء. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثنى التحتية بشير المعدمة، وفاطمة قرشية أسدية، وهي زوج عبد الله بن جحش، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض من الاستحاضة، وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، فلا أطهر. في عبد الله بن جحش آخر الذي تنصر الصحيح، وكان زوجته يعني ماذا فارقته بعد أن تنصر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث، عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء، فقاب في فتح الباري، أن هذا العرق يسمى العاذل بعين المهملة وذال المعجمة، ويقال عاذر بالراء بدلا عن اللام كما في القاموس، وليس بحيض، فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، فهو إخبار باختلاف المخرجين، وهو رد لقولها لا أطهر، لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، فأبان لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحيض، وأنها طاهرة يلزمها الصلاة، فإن أقبلت حيضتك بفتح الهاء ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض. هذا يدل على أنه يتميز دم الحيض عن الاستحاضة عندها، يتميز عندها ووقفت الصلاة، صارت حكمها حكم الحائض في سائر ما هو من ذلك، وإذا زال ذلك ورجعت لاستحالتها صارت طاهرة. قال فإن أقبلت حيضتك بفتح الهاء ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها، وهو إجماع. وإذا أدبرت هو ابتداء انقطاعها، فاغسلي عنك الدم أي واغتسلي، وهو مستفاد من أدلة أخرى ثم صلي، متفق عليه. قال الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم، وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت، كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسلي، وفي بعضها كرواية المصنف فيها الاقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمران، قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة. في غسل الدم هو الأولى. قال والحاصل أنه قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة. الأمر أن ذكر الأمران. والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الأحاديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال، فإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين. طيب سيكون الحاصل أنه قد ذكر أحد الأمرين، ذكر الأمرين، الأمر مفعول، ذكر الأمران محتمل، نعم. طيب سيكون صالحا ذكر، نعم. قال وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الآخر والآخر على الآخر، ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك. نعم، إنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيضة وإجبارها مع استمرار الدم بماذا يكون، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإجبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة، ويعلم في ذلك قولان، أحدهما أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انتقاض، وإدبارها انقضاء أيام العادة. وورد الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الروايات للوض داع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا إذا لم يتميز عندها، أما إذا تميز وعرفت دم الحيض عند من الاستحاضة هذا شيء مقدار أرفع من هذا الحال. وفي حديث فاطمة بنت حبيش من قوله فإذا أقبلت حيضتك، يدل على أنها كان معروفا عند الحيض من الاستحاضة أقبلت، أما إذا لم تدري واختلط هذا بهذا عليها هنا يعني تتعامل بما جاء في هذا الحديث، تأتي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها. قال وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك. الثاني ترجع إلى صفة الدم كما سيأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش هذه بلوظ، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. مؤيدات مؤيدات للفظ الأول إذا أقبلت حيضتك. قال ويأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى، فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة، وإدبارها إدبارها، وإدبارها إدبارها، ويأتي أيضا الأمر بالرد إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعا، ويأتي بيان اختلاف العلماء، وأن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات. قال وللبخاري أي من حديث عائشة هذا زيادة. ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، فإنه قال في صحيحه بعد سياق الحديث وفي حديث حماد حرف تركناه ترك ذكره. قال البيهقي هو قول توضأي لأنها زيادة غير محفوظة، وأنه حفر زيادة فاغتسلي الاغتسال واتبل وكله كلها لم يثبت كلهم معلم، يعني أنها تغتسل لكل صلاة لا يثبت، وأنها توضأ لكل صلاة لا يثبت. قال أنها زيادة غير محفوظة، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الحديث، ولكنه قد قرر المصنف الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من قاله مسلم. وأعلم أن المصنف ساق حديث الاستحاضة في النواقب، وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث، فإنه من أحكام باب الاستحاضة والحيض، وسيعيده هنالك. قال فهذه الزيادة لأنه أبقى أيضا وتركه كله إلى ذلك الموضوع أولى. أولى هذه الزيادة لأن هذه الزيادة فيها كلام توضعي، يعني أنه يريد أن الحيض من نواقب الفروض. ثانيا أنه قد استعني بذلك بأدلة في الحديث لا يكبر وصلاة أحد إلى أحد حتى يتوضا، وأنه أشمل لهذا. قال فقد نزع الحافظ رحمه الله في بعض الأحاديث في ترتيب بعض الأحاديث في بلوغ المرأة في كثير المواضع، يقول لو أنه جعل هذا في بطن هذا، هذا يعني الذي شرح، ومن هذا الذي سمعته من الحافظ. وقد تقدم لنا تنبيه للصنعاني أيضا أنه لو أنه قال هذا حديث شداد الأوس أو ماذا حديث حتى شرعه في العظيم، لأنه ذكره في ذلك الموضوع. قال فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة، لأنه لم يثبت هذا الزيادة لم تثبت حتى يبنى عليها الحكم. نعم. قال لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة، فإذا فرغت عن الصلاة انتقل وضوءها، وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة. هو قول الجمهور مبني على هذه الزيادة وهو خلاف الراجح، فشأنها شأن المرأة الطاهرة في سائر معاملاتها، ينتقل وضوءها بما ينتقل به وضوء يعني غيرها من النساء أو غير عبور من ينتقل به الوضوء، أما الاستحاضة فليس، كان في المرأة صلي والقدر تحتها والدم يسيل. قال وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنها توضأ لكل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عندما يجيز ذلك أي لعذر. وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر، وهو لو لوقت كل صلاة، وهو من مجاز الحذف، ولكنه لا بد من قرينة توجب التقدير. قد تكلف في الشرح إلى ذكر ما لعله يقال إنه قرينة للحذف وضعفه. وذهب المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر، وسيأتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمنة بنت جحش في باب الحيض إن شاء الله تعالى، وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحيض هنالك فهو محل الكلام عليها، وفي الشرح سرده هنا. وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقل الاستحاضة للوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم.